وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. السلام عليك، هذا في بعد السلام ولا قبل السلام؟ الظاهر أنه واسع، الأمر عندي واسع قبل السلام وبعده، وإن كان ابن القيم شيخ الإسلام يرجحان أن يكون الدعاء قبل السلام. أحسن الله إليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود والنسائي. قال النووي: إسناده صحيح. يمكن الجمع، يعني يقولها قبل السلام وبعد السلام. أنا عندي أن الأمر واسع، إن قال قبل السلام أو قال بعد السلام، وإن جمع لأن كلمة دبر الصلاة يشمل ما قبل السلام وما بعد، يعني وإن جمع بينهما قاله في التشاهد وبعد الصلاة. الأمر واسع. نعم. أحسن الله إليك. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن مسلم بن حارث التميمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها، رواه أبو داود. إلى أحسن الله إليك. أبو المتصل على الآثار. إيه نعم، أحسن الله إليك. حسبك. نعم يا محمد. اللهم صل وسلم.